الخير فهو جرم الدين به ترقاته تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وعن سيئات أعمالنا أن يهدنا الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا مجلسنا 38 من مجالس شرح رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم الاثنين الخامس أو السادس من شهر ربيع الأول لسنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا اللقاء إن شاء الله تعالى يتم لنا الكلام حول العام والخاص والمطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. وكان من المباحث التي مررنا عليها في المجلس الماضي مسألة التعارض، مسألة التعارض بين العمومات أو بين العموم والخصوص أو بين العموم من وجه والخصوص من وجه مع مثله. وذكرنا أن التعارض في الأصل تقابل وتمام، وفي الاصطلاح عند الأصوليين يقولون التعارض يراد به أن يتقابل دليلان على جهة التمام بحيث لا يمكن أن يعمل بهما معا. وذكرنا أن التعارض إنما هو بحسب الظاهر لا بحسب حقيقة الأمر، وهذا التعارض الأصل فيه الجمع، وهذا مذهب الجماهير على خلاف الحنفية، فالإعمال أولى من الإهمال. فإذا أمكن إعمال الدليلين عمل بهما أو أعمل جميعا أعمل جميعا. وضرب المؤلف مثالا لهذا بخير الشهود وشر الشهود، فإنه يروى مدح الشهود الذين يقدمون الشهادة قبل أن يسألوها، وروي أيضا ذم الشهود الذين يقدمون الشهادة قبل أن يسألوها. وقلنا وجه الجمع أن يحمل هذا على حال وهذا على حال فلا يسمى تعارض، لكن إن وقع التعارض الذي يتعذر معه الجمع، فإما أن يكون التعارض بين عمومين أو خصوصين أو عموم من وجه وخصوص من وجه مع مثله. فإن كان التعارض بين عامين أو خاصين على جهة الممانعة فعندئذ ماذا يصنع؟ إذا لم يمكن الجمع نظرنا في التاريخ، فإن علمنا تاريخا قلنا بنسخ المتقدم بالمتأخر، فإذا لم يعلم التاريخ فلا يخلو الحال من حال الأصل أن يطلب المرجح. يبقى أيضا عندنا إعمال ثم نسخ ثم ترجيح، صح التعبير. نحاول أولا أن نجمع وأن نحمل الدليلين، فإن تعذر بحثنا في التاريخ حتى نلجأ إلى النسخ، فإن تعذر النسخ عملنا بالترجيح، وهذا الترجيح يحتاج إلى مرجح خارجي، فأحيانا نجد دليلا بعيدا عن الدليلين العامين أو عن الدليلين المختلفين لكنه يقطع النزاع في هذا، كما ذكرنا في عدة الحام المتوفى عنها زوجها فإنها تعارض فيها عمومان في الكتاب، وأولاد الأحمال أجلهن وكذلك والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة لاحتياط، وهذا مرجح خارجي أن يقول بأبعد الأجلين، لكن هذا ليس ترجيحا لدليل على دليل. لكن لما جاء حديث الصبيعة الإسلامية كان قاطعا للنزاع في هذه المسألة، وذكرنا أمثلة لهذا. على كل إذا تعارض العمومان فالسبيل ما ذكرنا، فإذا لم نجد المرجح الخارجي فالتوقف، وهذا التوقف شأن المجتهد الذي التبس عنده الأمر، وإلا فقد يلتبس عليك ما لا يلتبس علي، وقد أجد من المرجحات ما لا تجد أنت فلا أتوقف وتتوقف. طيب إذا كان التعارض بين عموم وخصوص كيف نعمل؟ دليل عام قابله دليل خاص، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأباح بهذا النص ميتة البحر، مع أن الله تعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، حرمت عليكم الميتة، أي ميتة حرام بنص القرآن، وجاء الحديث يبيح ميتة السمك. ماذا أصنع؟ عندي عام قابل خاص. الجواب أنه يخص العموم في صورة التخصيص، فيقال: حرمت عليكم الميتة كلها إلا ميتة السمك، وما خص بدليل، مثل الجراز، فإن حديث ابن عمر جاء في هذا: حلت لنا ميتتان السمك، أو قال الحوت والجراز، فعندئذ نقول كل الميتات حرام إلا ما استثني بدليل، فما دل عليه دليل استثنينا، ومما دل عليه الدليل السمك والجراد، فعندئذ ارتفع التعارض بحمد الله تعالى. بل القاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، بمعنى التعارض الذي يحملنا على النسخ أو على الترجيح لا يكون وأحد الدليلين عام والآخر خاص، إنما يكون هذا إذا كان الدليلان عامين أو خاصين. أما أن يكون أحدهما عام والآخر خاص فعندئذ يعمل بما تقدم، سواء كان الخاص متقدما في التاريخ أو متأخرا، هذا مثل الجماهير، فالخاص لا ينسخ العام كما أن العام لا ينسخ الخاص، خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليهم الذين ذهبوا إلى أن النسخ، إلى أن التخصيص لهم من ألوان النسخ، ومن ثم اشترطوا فيه أن يكون الناسخ متأخرا، فعليه إذا كان العموم هو الذي جاء بعد الخصوص الإطلاقي، فعندئذ ينسخ العموم في صورة التخصيص، ويسمى هذا عندهم نسخا، ويسمى عفوا إذا جاء العموم بعد الخصوص نسخ الخصوص كله وبقينا على العموم، وإذا كان الخصوص متأخرا فعندئذ ينسخ من العام بقدر ما جاء به الدليل الخاص، ويشترطون سائر شروط التخصيص، من أن يكون المخصص في قوة المخصص من تواتر ما كان على ما تقدم في مبحث النسخ، فإذا تعارض دليلان أحدهما عام من وجه خاص من وجه مع آخر أيضا عام من وجه خاص من وجه، فما العمل؟ فذكر المؤلف رحمه الله كما مر علينا في المجلس الماضي طريقتين، الأولى وهي طريقة الجماهير وهي الأصح إن شاء الله تعالى، أنه يتوقف، صحيح ولا يقال بالترجيح، ينظر في مرجح خارجي، كل دليل فيه عموم وفيه خصوص، عموم هذا هو الذي ينسخ بخصوص هذا أو عموم هذا هو الذي ينسخ، فعندئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، فإذا جاء المرجح خص عموم أحد الحديثين بخصوص الآخر، وضربنا لهذا أمثلة بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، وبأمره صلى الله عليه وسلم بفعل الفرض عند الذكر: أقم الصلاة لذكري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا الحديث خاص في القضاء عام في الأوقات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر عام في الصلوات خاص في الوقت، فإذا التفتنا نجد أن هذا له عموم من وجه وخصوص من وجه، وهذا مثله، فعندئذ ماذا نصنع؟ يطلب مرجح خارجي، فتدبرنا وتأملنا وفتشنا وصبرنا على مسائلنا في القياس، فوجدنا أن العموم الأول عموم سالم، أعني الأمر بالقضاء وقت الذكر عموم سالم لم يرد عليه تخصيص، وأن النهي عن الصلاة بعد العصر عموم لكنه عموم خصص في بعض الصور، فإذا تعارض قدم الأقوى على الأضعف أو على ما هو قوي، فالأقوى يقدم على ما دونه في القوة، ومن أجل هذا قلنا الفرائض تقضى كل وقت ولو كان القضاء في وقته، ولو كان القضاء في وقت النهي، على العكس من هذا صنع الجماهير في صلوات ذوات الأسباب، في إذا كسفت الشمس بعد العصر هل تصلى الكسوف ولا ما تصلى الكسوف؟ عندنا الحديث إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. إذا أي وقت عموما في الوقت، لكن خصوصا في صلاة الكسوف، ونهيهم عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر عموما في الصلوات خصوصا في الوقت، فهل تصلى الكسوف بعد العصر أو لا؟ أما الجماهير فقالوا نقدم النهي. طيب لماذا قدمتم النهي هنا؟ لماذا قدمتم النهي هنا؟ قالوا اجتناب النهي لا يغتفر فيه شيء بخلاف ترك الأمر، استدلوا بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ومن ثم استخرجوا القاعدة التي تقول إذا تعارض مبيح وحاضر غلب الحاضر، فإن ترك المحظور من قبيل ترك النهي، وأما فعل المبيح فهو من قبيل فعل المأمور به، وقد جاء الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، على أن صلاة الكسوف لها بدل، فصلوا وادعوا، وأمر بالعتاق وأمر، قالوا إذا يشتغل بغير الصلاة في وقته، إن أيا ما يكون أنا أريد التمثيل فقط، هذا مذهب الجماهير كذلك قالوا في تحية المسجد وغيره في الجملة. إذن كان هذا هو محل بحثنا في المجلس الماضي في الجملة عند تعارض الأدلة العامة والخاصة، هذا المحل الذي تكلمنا عنه. أول ما نفعل أننا نبدأ ما أمكننا بالجمع، فإن أمكن الجمع فلا يلتفت إلى غيره، فالإعمال أولى من الإهمال، إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وجاءنا الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير بالشعير والبر بالبر، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد، فجعل الربا في القدر كما جعل الربا في الأجل. وحديث ابن عباس الأول يقص الأمر بالنسيئة، عندئذ عندنا تعارض، هل الربا يكون في الفضل كما يكون في النساء؟ عندنا تعارض، لكن نقول قبل أن نفترض التعارض ننظر هل يمكن الجمع ولو بحمل الدليل المحتمل على معنى من المعاني المحتملة، وهذا الذي سميناه قبل هذا بالتأويل، أن يصرف الدليل المحتمل عن ظاهره لدليل آخر، فعندئذ إنما تفيد الحصرة والقصر، ورواية لا ربا إلا كذلك نفي واستثناء تفيد الحصر والقصر، لكن جاءت الأدلة الأخرى تدل على ثبوت الربا في المفاضلة، ومما يؤكد هذا نهي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة ونهي عن المزابنة، أينقص إذا جف؟ إذن الأمر فقط ليس في التماثل، جاءت الأدلة الكثيرة، فعندئذ نقول إنما هنا تحمل على معنى، وهو أنما الربا الأصلي أو أنما الربا الأعظم أو أنما أصل الربا في النسيئة، إنما أصل الربا في النسيئة. وبعض أهل العلم يقول بجواب آخر وله وجه، يقول قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة نصا على وجوب الربا، على ثبوت الربا في النسيئة، ويدل بالمفهوم على أنه لا ربا في الفضل، فعارض هذا المفهوم منطوق كثير من مثل قوله فمن زاد أو استزاد، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق، فإما أننا أولنا الحديث على المعنى الأول كقول الحج عرفة، وإما أننا رجحنا بين الحديثين، وإما أننا رجحنا بين الحديثين، كذلك مثلا تقدم معنا حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث ابن عباس عارضه حديث ابن عفان لا ينكح المحرم، هذا حديث عثمان ابن عفان، عارضه حديث ابن عباس نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فقبل أن نفترض التعارض ينظر أولا هل يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع، فنجد أن هناك وجه للجمع، أن محرم هنا معناه في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، لكن إذا أشكل هذا ولا يمكن الجمع، عندئذ نذهب إلى النظر في التاريخ، هل يمكن القول بالنسخ؟ طب إذا لم يعرف التاريخ عندئذ رجعنا إلى المرجح الخارجي، طلبنا المرجح، فوجدنا أن صاحبة القصة ميمونة وهي أدرى قالت ما نكحني رسول الله إلا حلال، أو كما قالت. كذلك وجدنا أبا رافع وهو الرسول بينهما يثبت أيضا أنه نكحها وهو حلال ودخل بها وهو حلال. والتفتنا إلى ابن عباس فوجدناه كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، فقلنا هذا كله من المرجحات التي ترجح حديث النهي على الفعل. ثم وجه آخر أنه إذا تعارض مبيح وحاضر غلب الحاضر. ثم وجه آخر أن الفعل له عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، وهذا من الأوجه التي سنمر عليها في آخر الكتاب. القول عموم فيه وفي أمته عليه الصلاة والسلام، سمع القول الراجح أن المتكلم بالكلام العام داخل فيه وعموم كلامه، لكن تقدم أن فيها اختلاف. فكلامه عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح عموم، يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام ويشمل غيره، لكن إن عرضه الفعل فربما لجأنا إلى أن نقول بأن الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام والقول عام في أمته عليه الصلاة والسلام. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في مبحثين آخرين ختم بهما المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في مباحث العموم، ونضيف أو نضيف إليهما مبحثا ثالثا أيضا تقدم معنا في الفقه غير مرة، فيكون الكلام فيه سهلا إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله رحمه الله تعالى: هل يهتد بالعالم المخصوص؟ اختلف العلماء في العالم الذي دخل التخصيص، هل تبقى حجيته في الإفراد في الأفراد؟ هل تبقى حجيته في الأفراد الباقية التي لم تخص؟ فذهب الجمهور إلى أن حجة إلى أنه حجة مطلقة، لأن الصحابة كانوا يحتجون به من غير نكير، ولأنه كان متناولا للأفراد الباقية قبل أن يخص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه. وقيل هو حجة مخصة بمعين أي معلوم، كان يقول أقتل المشركين إلا أهل الذمة بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يقول هو المخرج. وقيل هو حجة للخص المتصل كالاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض، لأن عموم الباقي مفهوم عند النطق بالعام بخلاف المخصص المفصل، فإنه يعتبر أن الباقي قد دخل تخصيص آخر فيشك في الباقي فلا يكون حجة. وقيل هو حجة في أقل الجمع، لأنه متلقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون الباقي بعد تخصيص دخله تخصيص آخر. وقال أبو ثور وعيسى الوبان: ليس العام المخصوص بحجة مطلقة، لأنه لما خص خرج عن وضعه، إذ يحتمل أنه خص بغير ما ظهر أيضا، فلا يتبين المراد فيما بقي إلا لقرينة أو قرينة تنصره، ولا قرينة تنصره لملك، إذ أنه متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما. والمختار القول الأول، لأن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، خص بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا نزاع في حجيته بعد ذلك، على أن إنكار حجيته يؤدي إلى إبطال أكثر الأحكام، لأنه ما من عام إلا وقد خص ما على اليسير. والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي، إذ أنه لا يضر مجرد احتمال مخصص آخر، فالشك مطروح والواجب العمل مطرح والواجب العمل بالباقي، حتى لنا بمخصص آخر. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة: هل يحتج بالعام المخصوص؟ أصل هذه المسألة كما قلنا تقدمت معنا وتقدم الكلام فيها، هل العام حجة بعد التخصيص أو لا؟ فإنه سبق لنا أن ذكرنا أن العام على قسمين: عام سالم عمومه وعام مخصوص، وهذا الكلام يخالف ما سبق في المجلس الماضي عندما كنا نفرق بين العام الذي أريد منه الخصوص وبين العام المخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لا خلاف بين العلماء أنه لا يحتج بعمومه على ما تقدم. إذا اتفقنا على أن هذا الدليل من جملة ما أريد به الخصوص فإنه لا حجية في عمومه. ومن ثم قلنا من جملة الفوائد أنه لا يجوز التعلق أو التمسك بعموم اللفظ العام الذي أريد به الخصوص. لكن إذا كان اللفظ عاما، واللفظ العام تقدم أنه اللفظ المستغرق لكل أو لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد، فإذا خصت منه صورة من الصور هل يبقى بعد التخصيص حجة في الباقي؟ يعني مثلا المثال الذي ضربناه: حرمت عليكم الميتة، الألف واللام دخلت على الاسم الجنس فأفاد العموم، كل الميتات محرمة، فجاءنا أحلت لنا ميتتان، فخص هذا، خص منه السمك وخص منه الجرد. الآن لو تكلمنا عن ميتة بهيمة الأنعام هل تحل أو لا؟ بل بلاش ميتة بهيمة الأنعام، لأنه قد يستدل علينا مستدل بآية المائدة الأنعام والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيح، فهذه الميتة من بهيمة الأنعام. لكن ميتة شيء آخر هل تحل من المطعومات؟ ميتة الطيس مثلا هل تحل أو تحرم؟ إن جاء مستدل يقول حرام، قلنا لما؟ قال لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، قلنا هذا الدليل كان عاما في كل الميتات، لكن لما خصت منهم ألوان كالسمك والزراد بقي ما بعد المخصص مشكوك فيه، لا يدرى أهو داخل أو لا. وإجمال الكلام حتى أختصر وأمر، إجمال الكلام أنهم قالوا لما خص في بعض الصور صار كأنه عموم أريد به الخصوص، صار كأنه عموم أريد به الخصوص، فما بعد التخصيص مشكوك فيه. هذا الدليل كان حجة قبل التخصيص، فلما ورد عليه التخصيص أبطله التخصيص. طيب كيف أبطله؟ قالوا ما دام أن المتكلم بهذا اللفظ العام أراد شيئا ولم يرد شيئا، لم نعد الآن ندرك ما الذي يريد مما لا يريد. كما خصت الميتة والسمك بدليل علمناه، يرد أن يكون قد خص آخر بدليل غاب عنه، وما دام الدليل مشكوكا فيه يترك. وربما قيل في القاعدة التي قالها بعض المتأخرين: إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. الآن هناك احتمال، وكنا تكلمنا عن هذا في أول مباحث العموم لما تكلمنا أن الأصل أن العمومة حجة، ولما تكلمنا كذلك عن استصحاب الأصل، استصحاب الدليل، قلنا لا يترك العمل بالدليل لمجرد الشك، هل ورد نسخ أو لا، هل ورد دليل يخصص أو لا. ومذهب الجماهير كما يقول المؤلف، أو جعلني ألخص أيضا، أقول حاصل ما قاله المؤلف رحمه الله أن العلماء انقسموا في هذه المسألة على قولين ووسط، أو ذهبوا إلى طرفين ووسط. هل العموم بعد التخصيص حجة أو لا؟ طرفان ووسط. الأول وهو مذهب جماهير العلماء على رأسهم الأئمة الأربعة، على اختلاف طفيف بينهم في هذا، لكن في الجملة الأئمة الأربعة يقولون بأن النص العام إذا ورد عليه تخصيص فإنه يبقى حجة في بقية أفراده، يبقى حجة في بقية أفراده. لو قلت لك الآن الطلبة من هذا الشراب الحلو، قصة الطلبة عموما. ثم قلت بعدها جاء مخصص منفصل حتى آخر من الطلبة ستكون في الوسط، قلت لا تعطي فلان. طيب الآن ستسقي البقية ولا ستتوقف؟ على قول الجمهور تسقي البقية إلا هذا. فقولك اسقي الطلبة عموم، ألف واللام دخلت على الجمع فهذا العموم، خص منه فرض فيبقى اللفظ حجة في بقية الأفراد، إلا أن أعلم بمخصص آخر. لكن أن يقول ربما أراد أن يستثني شخصا غير الذي نبه عليه، وربما أعطيت شخصا وبعدما أعطيت يعود يقول لا تعطي فلانا فأكون قد سبقته إلى إذن أتوقف، نقول هذا الكلام لا يجوز، إن كان احتمالا موجودا إلا أنه لا تعلق به. ومن أقوى الأدلة على هذا للجماهير أن غالب عمومات الكتاب والسنة دخلها التخصيص، ومن ثم يفضي القول بأن العام المخصوص لا حجة فيه إلى إبطال جل العمومات الواردة في الكتاب والسنة. فالسالم من عمومات الكتاب والسنة شيء قليل، فالقول بأن التخصيص يلغي دلالة العام أو يبطلها يفضي إلى إبطال أدلة الكتاب والسنة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأيناهم يستدلون بالعمومات وإن ورد عليها تخصيص، لكن يستدلون بها في غير صورة التخصيص، في غير صورة التخصيص. سيمر علينا قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم في النساء، عموم في الإباحة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وعد ربنا عددا من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. وقد خص بالإجماع من هذا العموم الخالة، خالة الزوجة وعمة الزوج، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن هذا عموم مخصوص، ثم هذا بقي حجة، وإجماع العلماء على حجية هذا العموم مع أنه عموم مخصوص. وأحل لكم ما وراء ذلك، قلنا الأصل في النساء الحل، إن قلنا بأن العموم المخصوص لا حجة فيه هو الأصل في النساء، لا مش اللي بقى الأصل في النساء الحر. لا تقل لي أن امرأة يباح نكاحها إلا إن كان لك دليل، قوله وأحل لكم ما وراء ذلك ليس عموما. الطرف الأول هو مذهب جماهير العلماء، يقولون بأن العموم بعد التخصيص يبقى حجة، ودليلهم على هذا أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموم، وما نقل إلينا أن صحابيا رد استدلالا بالعموم لأنه خص في بعض صوره. ثم إن من المباحث التي تقدمت معنا أن التخصيص ما هو إلا بيان لمراد المتكلم، فإذا كان التخصيص لونا من ألوان البيان فعندئذ ليس فيه نسخ ولا إبطال للدليل الأول، التخصيص ليس ضربا على الدليل الأول وإلغاء له. وقول القائلين كأبي ثور ومن وافقه بأن الدليل إذا كان عاما ودخل عليه تخصيص لا يبقى حجة، معناه أن التخصيص لون من ألوان النسخ أو من ألوان الضرب، تضرب على هذا بمعنى إلغي الدليل المتقدم. ثم إن العرب تعرف الكلام باللفظ العام في لغتها، يعني أصل مبحث العموم والخصوص مبحث لغوي، والعرب تعرف هذا، تعرف الخطاب بالكلام العام وتخرج منه بعض الصور فيما سميناه نحن بالتخصيص. فإذا قال السيد لعبده أعطي كل من مر بك دينارا إلا فلانا، فعاد السيد آخر النهار إلى عبده فما وجده أعطى أحدا شيئا، فقال لما لم تعطي؟ قال لأنك استثنيت فلانا. طيب ما معنى أني استثنيت فلانا؟ معناه أعطي الكل إلا فلانا، إذن هو حجة في غيري، في غير. فقال احتمال أن تكون تقصد ألا أعطي شخصا آخر، فعندئذ يكون هذا مستحقا للمعاقبة، لأنه ما أدى الواجب أو ما نفذ الأمر الذي أمره به سيده. نصوص الكتاب فيها هذا، يعني قول ربنا تبارك وتعالى: فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. وتقدم من الاستثناء لبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، ما معنى هذه الآية؟ لا معنى لها، ولا معناها أنه لبس فيهم تسعمائة خمسين وتسعمائة سنة؟ الشك الأخير هو الصحيح، لكن على كل هذا قول الجماهير وهو المعتمد والذي جرينا عليه في أول الكلام اختصارا، أن النص العام بعد التخصيص يبقى حجة، حجة في بقية الأفراد، لكن يقع بينهم بقى أو نقرر جزئية لم يتعرض لها المؤلف، أنه بعد التخصيص لا يبقى العموم المخصوص في رتبة العموم غير المخصوص. العموم السالم حجة باتفاق، العموم المخصص فيه الاختلاف المتقدم، ومن ثم إذا تعارض يقدم العموم السالم على العموم المخصوص. هذا قول الجمهور، لكن في المقابل طرف آخر شذ وابتعد غاية البعد يترأسه أبو ثور والحسن بن عرفة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آخر الأقوال عندكم، قال: وذهب أبو ثور وعيسى ابن أبان، عفوا أبو ثور وعيسى ابن أبان، فقال: ليس العام المخصوص بحجة مطلقا خاص. لما؟ قالوا: لأنه لما خص خرج عن وضعه، عن وضع النون اللغوي. لما قلت أعطي الطلبة قلت لك الألف واللام استغراق، لكن لما عاد يقول إلا فلانا إذا لم يعد يشمل الكل. فاللفظ العام الذي يعرفه أبو ثور هو المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، فإن أخرجنا منه شيء لم يبقى عاما، لأن العام يستغرق الكل، وأنت استثنيت منه بعضا، سواء أخرجت بعضا معينا أو بعضا مبهما. يعني لو قلت أعطي الطلبة إلا رضا، أعطي الطلبة إلا ربعهم، أعطي الطلبة إلا طالبا، ممكن هذا يكون من قبيل الإجمال، لكن أعطي الطلبة إلا ربعهم إلا فلانا. قالوا: الآن لم يعد اللفظ على ما وضع له عند العرب، ومن ثم هناك احتمال في هذا الدليل، فيترك العمل به. وبين هذين الطرفين توسط، جمعنا الأصولين حول التوسط، فمنهم من قال: العام المخصوص حجة إذا كان التخصيص بدليل متصل، فإن كان التخصيص بدليل منفصل فليس العام المخصوص بحجة. يعني لو كان الاستثناء بإلا أو بإحدى أخوات، إن كان التخصيص بالاستثناء أو بالوصف أو بالغاية أو ببدل البحث أو بالشرط على ما تقدم، فعندئذ يبقى حجة. لكن إن كان التخصيص بدليل منفصل إما من كتاب أو من سنة أو إجماع أو قياس أو مفهوم، فعندئذ يبقى، لا يبقى النص العام حجة بعد التخصيص. طب ليه يا جماعة؟ ما علة التفريق يعني بين المخصوص بدليل متصل وبدليل منفصل؟ قالوا، وطبعا المؤلف لم يذكر، لأن عموم الباقي مفهوم عند النطق بالعام، لأن الكلام كان متصلا ففهمنا فهما واحدا، وهو أن العموم غير مراد عند النطق. لم نكن زمانا نفهم من اللفظ العموم ثم ورد علينا ما يرفع هذا الفهم، بل عند نطق المتكلم باللفظ فهمنا عند تمام كلامه أنه ما أراد فلان، أعطوا الطلبة إلا فلانا، عندئذ هذا الكلام حجة. لكن أعطوا الطلبة وسكت ساعة ثم قال: ولا تعطي فلانا، أو في أول الدرس قال: لا تعطي أخونا أسامة شيئا، هذا دليل خاص متقدم منفصل، ثم بعد قليل قال: أعطوا الطلبة. فعندئذ الاستثناء بمنفصل لا بمتصل، فما يكون بعده حجة، فعندئذ ما تعطي أحدا شيئا. وقيل لا هو حجة إن خص بمعين، فإن خص بغير معين كالمبهم فليس بحجة. إن قلت لك أعطي الطلبة إلا أسامة، أسامة هذا شخص معين، فعندئذ يبقى بعده حجة، لأن الكلام واضح أننا استثنينا أسامة فقط وبقي الطلبة فيما عداه يستحقون من العطية التي أمرنا بها. لكن إن قيل أعطي الطلبة إلا طالبا إلا ربعهم، طب إلا ربعهم المتقدم ولا أي ربع، هيأتينا هذا في المطلق، لكن إلا ربعهم هناك استثناء، إذن ستعطي ثلاثة الأرباع، وكل من ستعطيه يحتمل أن يكون مرادا له في الربع المستثنى، فعندئذ توقف. كذا قال. وقيل قول آخر هو حجة في أقل الجمع، يعني لا يبقى حجة مطلقا لكن يبقى حجة في أقل الجمع. أقل الجمع كم؟ ثلاثة نظر الجمهور، وقيل اثنان، فعندئذ حرمت عليكم الميتة طالما أنه مخصوص فننزله على ثلاث صور، وما زاد عليها نقول ليس فيها بحجة، وأحل لكم ما وراء ذلكم ننزله مثلا على بنت الخالة، بنت العمة، بنت العم مثلا. طيب إذا سئلنا مثلا عن بنت خالة الزوجة حلال ولا حرام؟ نحتاج إلى دليل يبيحه، لأن العموم إنما يتنزل على الثلاث صور المتقدمة ولا يتنزل على أكثر منه. على كل هذه أقوال ستة ذكرها المؤلف، إجمالها أن المسألة فيها طرفان ووسط. طرف يقول هو قول الجمهور والأصح إن شاء الله والذي رجحه المؤلف أن العام إذا خص بقي بعد التخصيص حجة فيما عدا صورة التخصيص، والدليل على هذا أن غالب عمومات الكتاب والسنة كذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يستدلون بالعموم كله، ومنها أن العموم صيغة عربية وأن الخصوص كذلك من وضع العرب، فالعرب تعرف الكلام بالعام والخاص، والخاص في كلام العرب إذا ورد على نص عام أو على كلام عام لا يعني الإضرار عليه، إنما يعني بيان مراد المتكلم أو إخراج بعض الأفراد التي لولا التخصيص لكانت داخلة في اللفظ العام. ثم لما عرف المؤلف التخصيص عرفه بأنه قصر اللفظ العام على بعض أفراده، فأخرجنا بعض الأفراد وأبقينا النص أو اللفظ عاما في باقي الأفراد، هذا الصحيح. قال أبو ثور ومعه عيسى بن أبان بالعكس من هذا، قالوا لا إذا خص بطلت دلالته ولم يبقى عاما ولم يبقى حجة، وبين القولين قول يقول هو حجة في ثلاث في أقل الجمع فقط ومع ذلك لا، وقول يقول نفرق بين التخصيص بالمتصل والمنفصل، وقول يقول نفرق بين التخصيص بمعين وبين التخصيص بمبهم، والصحيح الأول هو الذي عليه الأئمة الأربعة في الجملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه إلا فضل واحد؟ حتى لا يبقى منه إلا فضل واحد. اختلف في ذلك أهل العلم فقال قول يجوز مطلقا لأن العام يتناول الواحد فيجوز قصره عليه، وقال قوم يجوز إن لم يكن لفظ العام جمعا كأن يكون من أو المفرد المحلى لأن، أما إذا كان لفظ العام جمعا كالمسلمين فإنه لا يخص إلا أقل الجمع، وهذا هو المختار لأن أطلاق لفظ العموم جمعا ثم إخراج سائر الأفراد سوى فرد واحد شاذ لغة معروفة، وهذا بخلاف العام الذي يريد به الخصوص فإن عمومه لم يرد أصلا، وإنما عبر فيه لفظ العام لقصد الإبهام، وقال قوم لا يجوز تخصيصه الى واحد مطلقا بل لا بد من بقاء اقل الجمع لدعوى انه لو نقص عن اقل الجمع لخرج عن كون النسل عاما. قال رحمه الله تعالى: هل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه الا فرد واحد؟ يعني اقول اعطي الطلبه ثم اقول لا تعطي، او اعطي الطلبه الا ثلثهم، يبقى هذا استثناء متصل بالاستثناء. ثم اقول بعدها بتخصيص المنفصل اقول لا تعطي فلانا وفلانا، وبعد فتره اقول ولا فلان، فحصينا ما خرج بالتخصيص فبان ان الباقي واحد. يعني مثلا لو قلت اعطي الطلبه والطلبه مثلا ست، ثم قلت الا ثلثهم، انا اقول عشان المذهب، وان كان على قول المؤلف يمكن ان نقول اعطي الطلبه الا نصفهم، يبقى اخرجنا من السته ثلاثه. ثم عدت بعد هذا بمخصص منفصل قلت ولا تعطي محمودا ولا سيدا، يبقى لم يبقى الا واحد. هل يبقى العام حجه في هذا الواحد؟ واقول هذا لفظ عام وتناول فردا واحدا فقط، وكان هذا مراد المتكلم، لان التخصيص بيان لمراد المتكلم، فلما قال الطلبه اراد بهم واحد فقط. الكلام ده يجوز ولا لا يجوز؟ هذا المعنى. وذكر المؤلف ثلاثه اقوال. تقدم معنى قول صاحب الروضه، قول ابن قدام، ابن قدام يرى في هذا انه لا مانع، وهو الاول الذي اقبل به المؤلف، وقال فقال اختلف في ذلك اهل العلم، فقال قوم منهم صاحب الاصل ابن قدام يجوز مطلقا، لان العام يتناول الواحده فيجوز قصره عليه، هو العام مش بيشمل واحد فاكثر، عندئذ يجوز ان ارد العام الى واحد. واستشهدوا لهذا بأدلة، لكن في الحقيقة المؤلف ضيق عليه فيه. استشهدوا بأدلة أطلقت العرب فيها اللفظ العام وأرادت الخصوص. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا من؟ نعيم بن حماد أعرابي بن خزاعي، المهم إنه واحد. الذين قال لهم الناس جمعوا، وما أريد به إلا أم يحسدون الناس، هو واحد. فعندئذ اللفظ العام يتناول واحدا فأكثر، فلو رددناه إلى واحد جاز، ما يمنع منه؟ لا مانع. وحتى أبسط قبل أن نقرأ داخل الكلام، هذا من المباحث الكلامية في علم الأصول، يعني هذا لم تجد عليه مثالا. العموم الذي أريد به فرض واحد هو العموم الذي أريد به الخصوص، وعمومه عندئذ ليس حجة، إنما هو من قبيل الخاص. لكن من قبيل ضرب المثل والتقعيد والتقرير للقواعد كما طريقة الجمهور خلافا للحنفية، ذكروا هذا الإيه؟ الفرق. ومن ثم هات مثال، هات مثال لهذا، من يقول بأنه يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه إلا واحد، هات مثال. ما يجد مثالا في الأدلة، لكن في الوصية ممكن. لو قال أعطي جميع أولاد أخي، كل أعطي جميع أولاد أخي كل واحد منهم ألف، ولا تعطي إبراهيم وإسماعيل من أولاد أخيه، أخوه عنده أربعة فاستثنى ولدي. ثم بعد مدة قال، لما ضربه واحد من الاثنين قال ولا تعطي فلان، فصار المراد بالعام لفظ واحد. هل بطلت الوصية ولا الوصية صحيحة في هذا الواحد؟ يرد هذا الخلاف، يرد هذا الايه؟ الخلاف هنا. فابن قدامة رحمه الله تعالى في طائفة من الأصوليين يقولون ما مانع، وهذا المذهب عندنا، لا مانع من أن يقصر اللفظ العام ويقص إلى أن لا يبقى منه إلا فرد واحد. وعلى العكس من هذا قال الطائفة، قالوا لا يجوز هذا أبدا، هذا القول الثالث عندكم. وقال قوم لا يجوز تخصيصه إلى واحد مطلقا أبدا، ما يبقاش لواحد أبدا، أقل ما في الموضوع يبقى أقل الجمع، يبقى اثنين على قول من يقول أقل الجمع اثنين، يبقى على أقل الجمع ثلاثة، إذا كنا نقول أقل الجمع ثلاثة والصحيح. لكن أن ينزل اللفظ العام عن أقل الجمع فهذا يبطل الاستدلال باللفظ العام للعام إلى أن لم يعد حجة. لما؟ قال أنه لو نقص عن أقل الجمع خرج عن كون اللفظ عاما. اللفظ العام عرفناه اللفظ المستغرق لجميع، الآن ما يشمل جميع إنما يشمل واحد، إذن أين عمومه؟ إذن لا عموم فيه. طيب إذا هو يبقى من قبيل الخاص ولا تهدر دلالته هذا البحث؟ وقال قوم بالتوسط، قالوا ينظر ما هي صيغة العموم، العموم الذي قصر على واحد كيف هو؟ فقالوا يجوز ذلك إن لم يكن لفظ العام جمعا، كأن يقول من جاء بكذا فأعطه كذا، فعندئذ يمكن أن يقصر هذا على إيه؟ على واحد، لأن من تصدق على الواحد فأكثر، لكن لا تفيد جمعا. لكن وكذلك لو قال أعط الطالبة كذا مفرد محلى بأل، فهذا يمكن أن يقصر على واحد، لكن أنا أقول المسلمين أعط المسلمين أعط الطلبة، فهذا لا يمكن أن يخص حتى لا يبقى منه واحد، بل يمكن أن يخص حتى لا يبقى منه إلا أقل الجمع. مرة ثانية، ثلاثة أقوال ذكرها، الأول هو اختيار صاحب الأصل أن اللفظ العام يقبل بأي صيغة من صيغه الكثيرة التي جاوزت المائتين، يقبل التخصيص حتى لا يبقى منه إلا فرض واحد. وعلى العكس قال قوم لا يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه فرض، بل شرط التخصيص أن يبقي أقل الجمع فأكثر، فإن أبقى دون أقل الجمع لم يصح التخصيص. وهل يبقى اللفظ عاما ولا بطل نص العام أصلا؟ هذا محل بحث. وقال قوم بالتوسط ليست كل صيغ العموم يقال فيها هذا، من صيغ العموم ما يجوز أن يقال فيه يخص حتى لا يبقى منه إلا فرض واحد، وبعض صيغ العموم لا يقال فيها بهذا. نقول لو خصصتم فالشرط أن يكون التخصيص لا يخرج العام عن أقل الجمع. طيب ما الفرق؟ خذوا ننظر لأصل الصيغة التي وضعت عليها العرب كلامها. فالعرب لما تتكلم باللفظ الجمع وتدخل عليه العموم أيضا، تذكر لما كنا نتكلم الفرق بين المفرد المعرف بأل والجمع المعرف بأل، كنا لما تكلمنا عن صيغ العموم قلنا صيغ العموم بعضها أقوى من بعض، الجمع المعرف أقوى لأنه يدل على العموم من وجهين، من جهة صيغته أن صيغة الجمع تدل على كثرة، ومن معناه معناه هذا الذي هو العموم. أما المفرد المعرف فدل على العموم باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. قالوا عندئذ المفرد المحلى بأل مثلا هذا يمكن أن يقال بأنه يخص حتى لا يبقى منه إلا واحد، أما الجمع المعرف فأبدا ما يمكن هذا. طبعا هذا اختيار إنجاز التعبير، أقول صاحب أصل الأصل الذي هو الغزالي رحمه الله، الغزالي ينتصر نعم في المستصفى، الغزالي ينتصر لهذا في المستصفى، وكذلك الآمدي رحمه الله في أحكام أو إحكام في إحكام، وتابعهما المؤلف رحمه الله تعالى فقال وهذا هو المختار. لما؟ قال لأن إطلاق لفظ العموم جمعا، إذا جاء لفظ العموم بصيغة الجمع ثم خرج سائر الأفراد سوى فرض واحد يكون هذا شاذا في اللغة وفي العرف، كيف يطلق الجمع ولا يريد إلا واحد؟ ثم قال وهذا بخلاف العام الذي أريد به الخصوص، فإن استثنينا العام الذي أريد به الخصوص في الأدلة الشرعية قلنا الكلام إذن يسلم، لكن إن قلنا هذه المسألة أصلا ليس لها دليل أو ليس لها مثال في الكتاب والسنة. فكلامنا إذن يتنزل على من؟ على كلام المكلفين في الوصايا، في الهبات، في الأوقاف، في الإقرار مثلا. فعندئذ نقول التخصيص لونه بيان، والمتكلم أدرى بمراد نفسه. ثم إننا ما نفرق بين عام من أريد به الخصوص ولا عام من أريد ما نفرق بين عام من أريد به الخصوص وبين عام من مخصوص إلا باعتبار الأفراد التي دل عليها كلام المتكلم. فإن كان يريد باللفظ العام فردا قلنا هذا عام أريد به الخصوص. فابن قدامى يقول لا مانع. ما المانع أن يقول الرجل أوصيت لأبناء أخي بكذا أو أولاد بهذا الجمع، ثم يستثني واحدا بعد واحد بعد واحد بعد واحد. وتذكر في الأمثلة التي قدمت مسألة الاستثناء من الاستثناء في الإقرار، تذكر لما قال له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2. فعندئذ تتخرج بعضها من بعض، فنقول الثلاثة نخرج منها الاثنين يتبقى واحد. لا، هذه لا تتخرج بعضها من بعض، فعندئذ يتخرج جميعها من الأول. إنما لو عكسناه لو عكسنا هذا فقلنا له علي 10 إلا 6 إلا 3 لا تتخرج لو تتخرج. قلنا له علي 10 إلا 6 إلا 4 إلا 3 إلا 2 2 من 3 1 من 4 3 3 من 6 3 من 10 يتبقى 7. طب لو عكسناه له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 إلا 6 هيعود الكل على الأول. طبعا كده عدينا، لكن دعنا نقول إلا 2 إلا 3 إلا 4 يكون الباقي 1. لأن سنخرج في كل من الأول 10 إلا 2 و 3 5 و 4 9 فيكون الباقي 1. طبعا على كل هو الحمد لله الكلام في هذا باقي مبحث مهم لم يتعرض له المؤلف رحمه الله، لكن نص عليه غيره واحد منهم الزرقشي رحمه الله تعالى في بحره المحيط، وهو من المباحث المهمة والتي كثيرا ما تمر بنا في الفقه. عنوان له رحمه الله بقوله ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص. كذا قال، لكن لو جعلناها على هيئة السؤال حتى يستقيم الكلام مع طريقة المؤلف نقول هل ذكر بعض أفراد اللفظ العام الموافق له في الحكم يقتضي تخصيصا أو لا؟ إذا جاء نص عام ثم نص خاص منفصل أو متصل، هذا سيمر عليه لكن بعد هذا كلام في المتصل سهل. جاءنا نصان عام وخاص لكن ليس بينهما تعارض، نتكلمنا في المجلس الماضي إذا تعارض العام والخاص. طيب إذا لم يكن ثم تعارض بين العام والخاص فهل يقتضي تخصيص ولا ما يقتضي تخصيص؟ خذ هذا الماء اسق الطلبة، ثم بعد مدة قل اسق شكري فلو علي يد. طيب على كل هذا لو قلت أعطي الطلبة ثم رجعت بعد مدة قلت أعطي فلانا، هل كلام الأخير يلغي كلام الأول إلغاء تاما؟ يعني هل معنى قولي أعطي شكري بعدما قلت أعطي الإخوة معناه لا تعطي إلا شكري؟ لا. عندئذ ابتداء عندنا نصان عام وخاص، لكن ليس بينهما منافاة، إنما بينهما توافق، فهل يقتضي الخاص الموافق للعام في الحكم تخصيصا؟ قال رحمه الله: فذهب الأكثر هم الجماهير إلى أن إفراد الخاص بحكم أو إفراد الخاص بحكم موافق للعام لا يقتضي تخصيصا. ذهب الجمهور إلى أن الخاص المنفصل والمتصل بالقسيم بحكم يوافق العام أنه لا يقتضي تخصيصا. وهذا أمثلة كثيرة جدا، يعني تقدم معنا في الطهارة لما تكلمنا عن ألوان الجلود التي تباح في الدباغ، جاءنا قوله صلى الله عليه وسلم: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مفرد مضاف، مفرد معرب بأل، والأول صيغة الشرط أي، وعندنا أيضا ماء عموم في كل الجلود. وجاءنا حديث ميمونة أن النبي مر على شاة لها ميتة فقال: هل انتفعتم بها بها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء أو يطهره الماء والقرض. حديث الخاص في جلد الشاة المأكولة اللحم، والحديث الأول عام. هل يقتضي هذا تخصيصا؟ فنقول: لا يطهر بالدباغ من الجلود إلا ما كان مأكولا. الشاه وما في معناها بقى، يعني هنقول الشاه مأكول فيقاس عليه ما سواه، فمأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ. طب لماذا يا اخواني؟ عند النص الاول يقول: اي ماء هاب دبغ فقد طهر عموم. وجاءنا حديث خاص في الشاه، فهل يقتضي تخصيص ولا ما يقتضي تخصيص؟ اول ما نسال هل هناك منافاه بين الخاص والعام؟ ان لم يكن ثم منافاه اذا لا تخصيص. فنقول فائدة الإفراد ما هي؟ إما التأكيد هكذا يقول البعض، وإما كما قلت أخونا سوف لزيادة اهتمام هذا، ومنها التوكيد على أنه لم يخص هذه الصورة لم تدخلها تخصص، لأنه إذا جاء فيها نصان تأكد الحل فيه. إن هذه الصورة كذا يقول الجمهور، يقولون الخاص الذي أفرد عن العام بحكم يوافقه كأنه ورد فيه نصان، نص يشمله مع غيره ونص يشمله دون غيره، فأفاد الحل من نصين لا من نص واحد. أيما يشمل الشاه ثم جاء فيها النص الخاص بها فكان الحل فيها آكد، كان الحل فيها آكد. لكن هذا لا يقتضي، لا يقتضي تخصيصه. من أمثلته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وعنده طهور. أي مكان وجعلت لي الأرض ألف واللام كل الأرض، لكن جاء عند مالك: وتربتها جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها. ولما ذكر بعض الأصوليين هذه المسألة ذكر لفظا آخر لا أظنه من كلام عليه الصلاة والسلام، لكن سلمنا به الآن للتمثيل فقط. قال: وترابها لي طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها لي طهورا. إذن ورد النص مرة عاما: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض طهورا كلها. ونص آخر: وجعل ترابها فقط، مش الطين ومش الصخر ومش الرمل، ترابها طهورا. هذا يقتضي تخصيص ولا ما يقتضي تخصيص؟ الحكم متفق ولا مختلف؟ الحكم متفق. فإذا كان الحكم متفقا فلا يقال بتخصيص العام بالخاص الموافق له في الحكم، لأن شرط التخصيص المنافاة، أن يكون الخاص ينافي العام، فنستخدم من العام الصورة التي كنا فيه، وهذا الذي سميناه بالتخصيص. أعطي الطلبة ولا تعطي محمودا، طبعا محمود من الطلبة، فعندئذ هناك منافاة. لو استعملت العموم أعطيته، ولو استعملت الخصوص منعته، فعندي نص يقول أعطي ونص يقول لا تعطي، فعندي ممانعة، فعندئذ أغلب الحاضر. جزاكم الله خير، أغلب الخاص على العام. من أمثلة هذا أيضا ما تقدم معنا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث عائشة عند مسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صيام ايه؟ فرض ولا نفل؟ من عموم، والعموم هنا في من، من عموم في كل من مات وعليه صوم. الصوم هنا مطلق كما سيأتي، لكن هو لون من ألوان العموم، سواء كان وجب بالنذر أو وجب بكفارة، وجب بالشرع أو وجب بالنذر إجمالا. لكن جاءنا حديث عند البخاري ومسلم فيه أن امرأة قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت فرضية؟ نعم أخذه. فجاء هذا الحديث في خصوص صوم النذر، والنص الأول عام في النذر وفي غيره، بينهما منافاة، بينهما منافاة، لا ليس بينهما منافاة، ومن ثم لا يقال بالتخصيص. طب ما فائدة إفراد الخاص عن العام؟ معنى من المعاني التي ذكرناه. من أمثلتها أيضا، وهذا يأتي على مذهب الشافعية في الحقيقة، حديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام ربا إلا ها أو ها، الطعام بالطعام ربا. طب جاء حديث البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذا بهذا الحديث يقتضي تخصيص؟ لا. ومن ثم الشافعية لهم قول يقول بأن الربا يجري في كل الأطعمة بغض النظر مقتاتة مش مقتاتة، مدخرة مش مدخرة، ما يعني يجري في كل الطعام. وربا عن أحمد ليه؟ لأن هنا قال الطعام بالطعام ربا، والطعام بالألف واللام عموم. النص على البر والشعير والملح ما يخص، ما يخص في العموم، لأنها أفراد من أفراد الطعام. وكان طبعا هذا لا يثبت من أجل أنه رضي الله عنه وأرضاه معمر قال بعدها وكان طعامهم يومئذ البر والشعير إلى آخره. كذلك مثلا من جملة الأمثلة، والأمثلة لم تنقطع، على كل حال هذه المسألة كثيرة الكلام فيها كثير. قال الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات كل مطلقة فلنا متاع. طب جاءنا النص لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فجاءت المتعة هنا في من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، هل يخص الحكم بها؟ فنقول التي لها متعة، التي تستحق المتعة من النساء فقط، هي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. طلقت قبل الدخول واتفقوا على قائمة وعلى مبلغ معين صداق، نصف الصداق وليس لها متعة. دخل بها وطلقها واحدة أو سنتين أو ثلاثة، المهم طلقها ليس لها متعة. فالعموم الأول خصصناه بصورة واحدة. قد هذا السؤال، هل هناك منافاة بين العام والخاص؟ ليس هناك منافاة، ومن ثم يقال بأنه ما يخص أو ما تخص المتعة بالمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها صدق، بل المتعة حق لكل امرأة إلا ما خص بدليل، وهذا الدليل لا يصح أن يكون مخصصا. لما؟ لأنه موافق لا مخالف. لكن تخص التي طلقت قبل الدخول وقد سمي وفرض لها من أجل أثر ابن عمر، لكل مطلقة متاع إلا الذي سمي لها صداق وطلقت قبل الدخول أو كما قال رضي الله عنه. هنا منافاة بين الخاص وبين وبين العام. يعني مسألة في الصيام، هل الكفارة واجبة على كل مفطر في رمضان؟ تذكرون مذهب مالك رحمه الله والحنفية معه في بعض هذا، الشافعي وأحمد يقولان بأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. طيب من أفطر بالأكل والشرب أو بشيء آخر مما تستدعيه الشهوة أو من أمور الشهوة كاستمناء أو مباشرة أو كذا، والكفارة ولا لا؟ طيب هم ذكروا نصا لا خلو يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كذا يعني لو تصورناه فقط لفهم القائل أنه يقول من أفطر في رمضان فعليه ما على المضاجر كذا قال. طبعا الحديث مش كده خالص، الحديث أن رجلا أفطر في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، فقال لا أستطيع، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، لا عفوا، قال أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، كذا اللفظ عند مسلم بالتخير أيضا. ثم ذهب مالك وجوب الكفارة في الكل ووجوبها تخييرا لهذا الحديث، لكن هذا الحديث المحدثون أنفسهم يقول هذا مختصر، هذا الحديث ليس حديثا جديدا غير الحديث، مش ليست قصة أخرى، إنما هي نفس القصة، لكن غاية ما هنالك أن الراوي اختصر، فالراوي أحيانا ينصح فيذكر الحديث بطوله وأحيانا يصيبه الكسل أو يذكر شاهدا له فيختصر. فالقصة في الظهار في الجماع في نهار رمضان، وأمره النبي ترتيبا على ما هو الصحيح. لكن لو تخيلنا لدقيقتين فقط أنه جاء النص هكذا، من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، يبدأ إيه؟ عموم من وأفطر بأي لون. ثم جاءنا حديث أن رجلا جاء يقول هلكت وقعت على امرأتي، يفترض تخصيص، عندها نقول ما يفترض تخصيص، بل الكفارة واجبة على كل أحد جامع أو لم طبيعي، يا جماعة هذا نص عليه في المجامع، نقول هذا فرض من أفراد العموم. وصل الكلام؟ طيب شرط هذا عند الجمهور ألا يكون للخاص الموافق ما تقدم معنا من دليل الخطاب، ألا يكون النص الخاص يعطينا دليل خطاب، لأن تذكر من دليل الخطاب من جملة إيه؟ المخصصات. ممكن يأتينا نص خاص ظاهر اللفظ موافق لكن مفهومه مخالف، يعني عندنا في الغنم جاءت نصوص وفي الغنم إذا بلغت 40 شاتا شات، مش كده؟ وفي الغنم الغنم بلغت في اللمه، وجاءنا حديث وفي الغنم السائمة أو وفي سائمة الغنم، فهي السائمة مش نوع من أنواع الغنم؟ نعم. طب ده خاص وده عام، ولكلاهما موافق في الحكم، وفي الغنم إذا بلغت 40 شاتا شات، وفي الغنم كل الغنم السائمة والمعلوفة والكل، وجاءنا النص الآخر خاص في سائمة الغنم كذا وكذا، طب ما هو ده موافق في ليه؟ قلنا نعم هو موافق في الحكم في المنطوق، لكن أعطانا مفهوما، لأنه لما قال وعلى كل حال له تخصيص بالصفة، إذا كان النص الخاص فيه صفة زائدة تدل بمفهومها على العكس كان هذا من جملة المخصصات. طيب هذا إذا كان النص الخاص مستقلا منفصلا عن العام، طب كيف إذا كان النص الخاص موصولا أو متصلا بالعام؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء مثلا، أو نحو هذا. على كل حال هذا يفترض تخصيص ولا لا يفترض تخصيص؟ الخلاف هنا أضعف. المسألة الأولى خالف فيها أبو ثوب، ما ذكرنا أبو ثوب، ما ذكرنا أبو ثوب فيه، ذكرنا قول واحد وقول الجمهور واقتصرنا عليه واكتفينا به، لكن أبو ثوب يخالف هناك لنفس العلة التي يخالف فيها هنا. أبو ثوب يقول هناك احتمال، كأنه يقول إذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لما جاء النص الخاص غائب يعني موافقا للنص العام، لكن لما انفصل الخاص واستقل عن العام فهناك احتمال أن يكون الشرع أراد هذا الخاص ولم يرد العموم، وبثم نعمل بهذا الخاص ونقف فيه، وبثم يقول أبو ثور بتخصيص العام بالخاص الموافق له في الايه في الحكم. لما؟ لوجود احتمال أن يكون المتكلم إنما أراد بلفظه العام هذا الخاص، فلما قال أيما إهاب يحتمل أنه كان يقصد الشاه فقط أو المأكول فقط، فأقول بهذا وأختصر عليه على قاعدة أبي فوز. لكن الجمهور أن العام إذا وافقه خاص فإنه لا يخص بالخاص ما دام موافقا، شرط التخصيص المنافى أو المخالفة، سواء بقى كان الخاص متصلا أو كان الخاص منفصلا مستقلا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط، حافظوا على الصلاة القراءة الثانية والصلاة الوسط خاص بعد عام، يفترض التخصيص ولا ما يفترض التخصيص؟ لا يفترض التخصيص، هو أمر بالمحافظة على عمومي. طب لماذا خصت الصلاة الوسطى؟ اهتماما، مزيد عناية، توكيدا. ومن ثم جاءت الحديث بهذا، إن قلنا بأن الراجح وهو الصحيح أن الوسطى هي صلاة جاء فيها تحذير فقد حلف عمله، فقد كأنما وتر كأنما وتر أهله وماله، هذا في صلاة العصر دون غيره. وقراءة عائشة صحيح، هو قوله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق. انتهينا الحمد لله من العام، ننتقل للمطلق المقيد، والكلام في المطلق المقيد مفيد وسهل، يعني ليس فيه ما يستصعب إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف طيب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بالألف واللام، يبقى ده عموم في التحريم، كل الدم محرم لا يستثنى منه إلا ما خص بالإيه، إلا ما خص بذلك. جاء حلت لنا ميتتان ودمان، فنستثني الدمان الكبد والطحال من هذا الإيه، من هذا العموم، تمام. لكن هل الدم محرم مطلقا ولا لون معين من الدم هو المحرم؟ ده يأتينا بحث الوقت المطلق والإيه والمقيد. ظاهر الآية الإطلاق، فهل لو وجد الإنسان بين اللحم، أحيانا الإنسان يأكل الدجاج أحيانا في المطاعم أو كذا فيجد فيها أثر الدم، هل يحل له أن يأكل هذا؟ إن طابت نفسه يعني أن يأكل هذا يجوز أن يأكل، ولا حرام لأن فيه الدم؟ لو قلنا بالإطلاق نقول كل الدم حرام إلا ما استثني، والمستثنى الكبد والطحال، فالكبد عبارة عن دم متجمد يجوز أكل والطحال مثله. لكن هذا الذي في العروق أو على القدر على فوق الشوربة مثلا والمرق لا حرام، لكن إن جاء التقييد في الآية الأخرى أو دما مسفوحا، قلنا المراد بالدم المحرم إنما هو الدم المسفوح. هذا مثال على كل حال المطلق المقيد قبل الإيه؟ قبل الدخول فيه، والكلام فيه سهل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد